الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا من نصوص الوعيد. دائما نيا أو كسيك والا رمتي خوي بدات لكاتي مصيبتها وهروها يخي خوي دا بدريت ودعا بدعوى الجاهلية. دعاي الشر لأخوي بكات. هذا من نصوص الوعيد. أما لو نصاني لو بوغاني كهرشيت داهي لإيمانية. وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب. في المسوفياني الثوري وإمام أحمد رحمة إخوان لبي فلا نخراب وتأويل بكريت لأيمانية وتهرابه الشيوية بوتريت وزياتر كاري قريها بلدوكان وهروها خلقي دور بخاته واللوسي فتخراب أنا هركسكش أو صفتان ايتياها بيت أو إيماني تواونية واتكسك إيماني نقصانه. قوله من ضرب الخدود، قال الحافظ خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله. ابن حجر فرمان رحمة إخوائي لبه وبتايبتي باسي الرومتي كردوه ضرب الخدود فمن لبرز وربي خلق لكاتي مردنا للرومتي عن أدن، وإلا لهربشي كتري دمو شاي بدات هر همان حكمه بكيش بسريا. قوله وشق الجيوب هو الذي يدخل فيه الرأس، يعني ملك رأسك يبدريت من الثوب، وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت. وش عادة جاهلية بوا بو غنباري خويا وبينا خوشيا لكاتي كاتك مردوك يعني لأمريت نشانه پینا خوشی و ناراحتیان با ودر بریوا که یخی کراسی خواین داد ریوا. قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شیخ الاسلام هو ندب الميت واتلاوانوی کسی کی واباش بو کسی کی واچاو بو. وقال غيره هو الدعاء بالويل والثبور، يعني دعاي تياتشون دعاي فوتان لخوي بكات. وقال ابن القيم رحمه الله: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء بالقبائل والعصبية. كبانا واسكدن دما جيريتي هوس، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ. وهذا الدعوة جاهلية تنابريتيني لويكا لكاتي كمردوي كان لي امري دعاي شرو تياشون وفوتان لخويبكا بلقو هالدعوة جاهلية دمار جيليتي هوزيتي هبي دمار جيليتي هبي بو شوني كسيك دمار جيليتي هبي بو خلكانك والطوائف والمشايخ دمار جيلي بو كسكان، والتفضيل بعض على بعض فضلي هندي بدا بس هندي كترا يدعو إلى ذلك دعوة بوكات ويوالي عليه ويعادي ولوي كوالا قفرانا كسابيا ودوستي منه أو إلا قال يا نبي ودج منه. فكل هذا من دعوة الجاهلية أو هاموي دعوة جاهليته. وعند ابن ماجه صححه ابن حبان عن ابي امامه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن الخامشه وجهها والشاقه جيبها والداعيه بالويل والثبور. فرمي بيغمر صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعنتي كذو لو كساني كرومتيان أرنن باني نوكا كاني رومتي خويلتكات خيني بيات خواروا وأويكا ملواني ملواني ملي كراسي أدرينت وأويكا دعاي تياتشونو فوتانا كال خوي. وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر. حديث أبو غيلة سر أويك أو كارانا لقناها قوركانا فريكا ولعنتي تيابا اسكراو لعنة جيب كبائر بكارديت. وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا. فما قراتو قرياني كي كان بيت و براسيش بيت نقبز دور خوي بقريانيت بدرو يعني بطاقتي ونارحتي برامبر بمروكي ببيت. واروا باس كديني صفتي شاكي كراسبك أو صفتاني تيابي اگر كم بيت او عفو وليس على وجه النوح والتسخط. اللهم لكوكو دان باس كدنو نارزاي دبرين برامبر بخوا واروها شيوان واو إلى كدن. نص عليه أحمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا إمام أحمد فرميتي أقرهات كم بيت أو عفوة وكوهي كوا أبو بكر رزاي خوالي بيت وهروا فاطمة رزاي خوالي بيت لكاتي مردني في غمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم أويان بوه كاتك بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوشي دعائي كرت. وليس في هذه الحديث ما يدل على النهي عن البكاء. أم حديثانا حكمي أويلي وناقلت كبوت قريان قدغ كراو قريان قدغ نكراو ومشي ونوا ولا قدغ كراو لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. خرج البخاري ومسلم. كاتك إبراهيم كريب يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوشي دعائي كرت يا غمري خاصة صلى الله عليه وسلم فرميز بچاوکان ایات خوار فرموی چاو فرميز اکات دلیش بطاقتی غمباری ابید بلام شیگ نالین الا او آلین که جگه رزامدی خوابید و بجیابونوی تو ای ابراهیم لئیمه یما پیغمبارین وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شن ففاضت عيناه فقال السعد ما هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء أسامة كوري زيد أفنيت رضي خواه عن البيت في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم شبه لا يكلك شكاني كزينب بو زينب رضي خواه عن البيت مداری که هبو لکاتی نزیکی مردنی بو کاتی سر مرگا ناردی بشن پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم و کاتی پیغمبری خواست اصم خلکی لابو او نیراوی زینب رضای خواهن لبیت او حوالی دا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم که زینب دوی توی کردوا نالی که ناساقیه یه يا غمري خاص صلى الله عليه وسلم فرميت شو بيبلي إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب شو بيبلي بو خوايا أو كواياتي وشي كوايبات ورقا خوايبات هو هموشي كلا إخواتك ديالي كلاوي هي أجلي بيت أمرت بأرام بقدتو بهواي باداشي خوابت دوای که او حوالی گهن به زینب رضای خواهی به زینب دوای که ایلا ابی پیغمبر هر بیت صلی اللہ علیه وسلم دوای او پیغمبر شو صلی اللہ علیه وسلم که گشت لای او مندال لکاتی سر مرگا بو مندال لکان برس کرده و کتا مندال لکا بشوگ و فروفع ایلیه مندال لکان برس کرده و پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم استیباوشی خوی و نفسي من دالك أفرمت قعقع كأنها شن وكشون كنيك بيسك آوي تيكيتو بيتو آوك بيتو بروات لناوي دا أي بوشي وهناسي أداو هناسي أقرايو لا يتوى كادي سرمر قابوه جا فرمت شاوكاني بيغامة صلى الله عليه وسلم فرمستي بيها دخوار سعد رضي خواهي لبيت شكرا سعد لقل بيغامر أبو صلى الله عليه وسلم فرمي أول شيء أي بيغامر صلى الله عليه وسلم يعني فسمي في المسجد قبل شعوك عند ديت فرمي أول رحمة كخواهي قروم يا ربان دروستي كردوها لناو دلي عبدكانية وخواهي قروم يا ربان رحم أكاد بو عبداني كرحم بزعيان هيا شاهد الحديث قال ففاضت عيناه كواتا شاو في المسكي بيها بيت ودلغم باري تياها بيت او انسان بيه قناع بارنا بيت وبتا بدي كساني كش كزور او مرنا لسر قرصة قريان يعني ببيت اقل حالات شاب اخوي سر خويا زالنا بيت دنج برز بكاتوا مادام دعاء الشر تيانا بيت فكاتا رقي بيه بدري بأوخ مخفتي كواهد اللي أنا مينتوا ودعينا بيبا نخوشيكي داروني بوي كتوانا بس أخويا عنيا لو كاتا أو عذري هيا هنا بيت إمش توندو تجيمان هبي برانبري كما نقل سي قرز بو كسيكي نزيكي تدايك باوك برايتي او انسان حتى بتوانا عمش جاري خيري بكا بلام نشي بزور دمي بقريت يعني لي توربيت يعني داري بكا يعني تندو تيجي بران باري انجام ده او هلايا ويتوشي نخوشي نفسي نبيت وشي خفادي زياتر نبيت خوي دواي ورده ورده هيورا بيتا وهيمنا بيتا و او حالتي نامن يكاتي كتواني بس نفسي خويا زال بيت. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا، واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي واخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل واخرجه ابن عدي عن ابي هريره والطبراني عن عمار بن ياسر. كتب صحابنا هميان رزاي اخوان لبيت او حديثان روايه كدوى لبي اغمر صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قوله: اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. هل كانت خوي يرمي هربان إرادي خيري ببب عبدك خوي لسرقناها كاني سزاي أدالة دنيا ده عجل له العقوبة في الدنيا حتى قناهي نبي عقوبانية كواتا قناهي هيا أي بصب البلاء والمصائب عليه لما فرط من الذنوب منه. فاعتبر دوامنا راحتي تاقي كنوي بسراديت مصيبة لبرأوي كتاواني أنجام داو فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. وكادك الدنيا درجت هيج قناهي كلا سرنمه أو مصيبتنا أو ناراحتنا أو أبوب كفارتي كناها كاني هيج قناهي كي بيو نماوة حتى للروج القيامة سزاب دليل سري. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المصائب نعمة. في المصيبة نعمة بوشي لأنها مكفرات للذنوب سرنوي قناها وتدعو إلى الصبر. وهروها مصيبتش كهبو أبي أعرام قتني لقلابي فيثاب عليها بعد شورا قدد لسر أو أعرام قتني أو الرحمة خواي مصيبتك كهبو أيو كفارة قناه نبو أيو بعد شسر أو نقتايا بغنى راحتي زيادربو وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له. وتبني مصيبة أو أخوازيت أبي أوكسانا زياتر بقرينو بلا إخوة وهروها زياتر ذليلي خوان بوخوا بنوين والإعراض عن الخلق جوبا خلق ندن إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. وتخلق لسان مصيبة أرام ناقلي سيري أو نمك خلق لو مدك لو ما يخلق ما ترس بشك خلق لو مسألة ده كفارة دي قناه أرام قلي لسري أو مصالح قوري. فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا بوني نار حتك نخوشي بيت لا دزداني أندامك لهج بيت أعزارك بيت حتى دركك شبلاش إنسان حتى الشوكة يشاكها كفارة بو بناكاني بو هلقاني. وهذا من أعظم النعم كواتا قولت النعمة. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق كواتا مصيبة رحمة ونعمتيشا الكفارة قناها بعداش يسر ورقليت أولا حقها مخوضة إلا أن يدخل صاحبها بسببها في أعظم مما كان قبل ذلك. إلا قرأت أو مصيبة خاونا كيبر وقناه زياتر بره برو تاوان وخرابي تلي بلد أو فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه هو بتشر بوي هو دينك يوكا وهذا دينك لاوازة أنجام دين لاوازة كي فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع لنوخل كده كسانك هيا اگر خواهی رو میروان تعقیب که تو به فقیری به نخوشی به برسیتی حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب او الكفر الظاهر او ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه هاته پیشتر خواهی شان داوه که کسی که تسلیم خوابوه رازية بتاقيك نوكان ظلم لكاتي فقيريا نخوشيا من دنيا برسيتي سيركي بيتشواني أو أشكرا أكات كواتو نفاق وهروهانا رزاي دربرين ونخوشي دل يعني قمان برامبر بخوا والعياذ بالله وقلت كورا خواه بتاقي ما كيتوه خواه بو مراند خواه بو کشتد ابو شوه یا کفری اشکرا کفری اشکرا ابت یعنی جار ابت اوی اوی که هنده لواجبات انجام ناده و مادام فقیری کردو نخوش کوتو اتواز ده واجبکانه هند و هنده جار هنده لحرامکان انجام ده که توشی خفت و ناراحتی و چه مشور بخواته و جگره کشت اویش زیانی هی بو دینکی فهذا كانت العافیت خیرا له من جهت ما اورثته المصیبه که واده بو امتال عافیتا به خیر تر یک بوی لوی که و به هوی مصیبه توشی او گناهانه ببیت لا من جهت نفس المصیبه نجم مصيبتك أخوي كما أن من أوجب له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية على ما جاءته مصيبة وأبكى لإنسانك آرام بقريت طاعتي زيادة البيت أو مصيبة لحق أو كسا نعمتك جوري فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق لبري مصيبة أو خلق خواي خواي وربو الشوى تاقي أكاتو كواتا مصيبتك تاقي كنوك شرنية كسكان كتاقي أكرنوا شرن ليو دركبت يان خيرا لدركبت أقراتو صبري هبت طاعتي زيادة البيت أو أن يعمده بو أو الله مقراته الصبري نبو طاعت نبو معصيتي هبو أو خوي شر وخرابكاري لحقي خوي أنجام داوة فهي بعينها يعني مصيبة فعل الرب عز وجل رحمة للخلق تحقيقات وشك كفارات أبو قناهي وباداش الصبري نيش ورقلت والله تبارك وتعالى محمود عليها كواتا حمد ثناء إخوة أكريت سباس إخوة أكريت لذلك كواتا أخي كرنوي داناوة وكفارة قناه فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر نعمة عليه في دينه كواتا هركس إخوة يورا تاخيب كاتوا بهجر جركاين تاخي كرنوي فقيري نخوشي برسيتي مردن وفرزق الصبر صبر شي بيا بدريت الآن إخوة يقولون يا ربه نوا كان الصبر نعمة عليه في دينه كوات الصبر كان نعمة يقبول سري كبوهي كوا دينك إلا دسنا دا حرام انجامنا دا واجبنا فوتينيت وأرام جديد، وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة. لقلوا إشاء وحتى أرام قدنا كي بعداش الصابرين هيا وحروا كفارتي قناها كانشتي أو الرحمة بؤه. وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه. وهروها أخوة جرمي ربان باسي أكت جاقي رزب الله إخوة كاتك أو حمد ثناء إخوة بكات. قال جل ذكره أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. كاتوا أن اعتراب وكان كعبد إخوان يعني إخوان يرمي رما تاقيانا كاتوا وإيمان الشان بقرانا وهي بولا إخوة بويا صبركا أرام قرن أأوانا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة يعني إخوان يرمي ربان صلواتي هي لسال أوان يعني باس كدني ثناي مدح كدني ورحمتش. البقرة 155 وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات. كتبوا أو مصيبة كحمد ثناء إخوائي كدوا لسري شكر إخوائي كدوا أو أبيته هوي دا بوشيني ناشر إكاني وهروها أبيته هوي بلا برزي لا إخوة ونعمتي قورية ك خواهي يوروم يربان سترد بكات كاتك قناها كين دامانا بوشت أشكرانية غفران السيئات وحتى دا بوشينا أشكراي ناكات وهروالي خوشبوني شيهي وبلا برزيشة. فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. الصبر الواجب هو يكالكاتي مصيبة أعلام بقلي نقوينا شرعية بيليت أنجامي بدا دعاي هل هي من بيته شكا أزانا مردوكي تازانا قررته وهم صبري واجب أوي إنما الصبر عند الصدمة الأولى وكويك بيغمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبيني لقورستان آفرتك لسر قبرك لا قبرك يا ونارحته أقري ديار دنجي بسرته يعني دعوة جهلتي هبوة يا غمري إخوة صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري فرمي تقوى إخوة دبي وأعلام بقرة أفردك ديار مردوكي من دعلي بوا كريكي بوا زور بينا راحت بوا بو يوتي إليك عني دورك ولا من أي بس من هاتو بس توانا هاتو يا غمري إخوة صلى الله عليه وسلم هيش تندو تجي برامري بكارني أنا ليه ترى اتقي الله واصبري هلا وانا بجي هش الرشد فرماني كل بتشاكة أخويا نهجي كل خرابة كاني صبري هبه دعوة كبيغمر الرشد صلى الله عليه وسلم وفرتان توشيت كده أو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم الدعوة مردوغي خويل بيشو بفل الرشد بمالي بيغمر صلى الله عليه وسلم وتي أبي أقسم من شيكي وابو نمزاني وو تويتو فرمي إنما الصبر عند الصدمة الأولى يعني الصبر واجب أو هيك لقل يكمنا راحتها تؤرام بكيت كفات أو غفران السيئات ورفع الدرجات. فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك أو إذا سكبت أو بعد أشياء انتهى ملخصا. أما كخوة يرمي ربان إرادي خيري هبه بعبدك خوي سزاي أدالسة قناها كاني لدنيا ده. قوله وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه. فما قال إرادي سزاداني هبت مثل بشرقاني عقوبية أو أمسك عنه بذنبه أي أخر عنه العقوبة بذنبه سزاقي نادة سزاق دواء أخات بقيامة حتى يوافي به يوم القيامة كواتا أو خوشي بيستيا خيرا كالدنيا دا لساقناها كان سزايب دا أواني كوا خرابيان زورا أوانن كخويا توشي سزاي سخد قدوا بويا لدنيا دا خوا باقيا ناكاتوا باقيا ناكاتوا دوايا خابو قيامت حتى يوافي به يوم القيامة وبضم الياء يو وكسر الفاء يوافي منصوبا بحتى حتى يوافي به يوم القيامة مبنيا للفاعل قال العزيزي أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستغفر الذنوب وافيها وحتى الدنيا دا لسقناها كاني زي نادا شكا جزاب وخير وشر بكالتي تاوك روشي قيامت ويهمو قناها كاني بيو بمينت وروشي قيامت فيستوفي ما يستحقه من العقاب أو كاتا خيرو مهربان طولي لأسينات بقدر قناها كاني وهذه الجملة هي آخر الحديث فأما قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إلى آخره فهو أول حديث آخر باداشي قورة بو مصيبتي قورة كمصيبتي قورة هو باداشي قورة شلق الله فمعوى سرطاي حديثي كتلة نقل حديثه ولكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كحديث واحد مام ترمذي رحمة خواله به ليك صحابي روايتي كردوا وتأم سنتائم حديثة لقل أو حديثي ترى بويا مصنف وكو يك حديثي نابتي وإلا دو حديثي جيان بار راوكشان يك بيت أو حديثي الروايات كدو أم إيش الروايات كدو إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإذا أراد الله بعبده خيرا أو حديثي كتلة وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله سخط وتخوى يرمي ربان قومك يخوش بتاقيانا كاتو تاقي كنو معناي رقليبوني خوانية همو كاتي بو إيمان دار بو مسلمان تاقي كنو يخوائي بو خوش ويستيه ولدنيا باكيام كاتو او الرازي بخوا لي رازي أبي والرازي بلا صداقي كنو وكي خوا خوش لي رازي أبيت او الرازي نبي خوا لي رازي نابيت واتسزايا دا وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضي لك كواتا تسقنا هكان تخيل رسزاء دا لدنيا دا أو أبي إنسان قماني خيلي بخوابت كواتا حسن الرجاء نا أميد نبيت لا رحمة إخوة وقماني خير ببخوة فيما يقضيه لك لو كوا تأخذ كاتوا با فقيري با نخوشي با برسيتي با هر جل جل ركاين تأخذ كنو كما قال تعالى وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وتأخذ جئيوا الشيكتان بينا خوش به و خواتر لە تاقیکردنەوەی خوایی بەڵام ئەوە خیرە بۆ ئێوە خیرە چونکی سرنەوەی گوناها بۆ پلە بەرزیشە وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ويقول جيك أن يشتري بيتان خوش به بلام أوشتك أيو بيتان خوشا لا يخوي قولوا مهربان خرابة ويشرب أيو والله يعلم وأنتم لا تعلم خوي قولوا أزاني بلام يونا إزانا كوات أوي كوا ناخوش بيت ببي إرادة إخوانا بيت أو خير مادام لخواوية خيرها شونك به والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.